بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذا اللقاء المبارك، ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له. وقد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب اللباس، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنبتدئ درسا جديدا في كتاب جديد، وهو كتاب الجهاد. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الجهاد. الجهاد بكسر الجيم، المقصود في لغة العرب به المشقة والمبالغة في العمل، وكذلك يقال جاهد جهادا ومجاهدة، وإذا قاتل العدو وجاهد في سبيل الله يقال جاهد. إذن الجهد الذي هو بفتح الجيم المقصود به المشقة والمبالغة في العمل، لهذا إذا أجهد دابته وحمل عليها يقال حمل عليها فوق طاقتها، والجهد الذي هو بضم الجيم هو الوسع والطاقة. ففي الجهاد كذلك لا شك هناك من المشقة والمبالغة في بذل الوسع، لأنه في قتاله للكفار يحصل منه هذا. وأما الجهاد عند الفقهاء وعند العلماء له معنيان: معنى وهو معنى عام يشمل قتال الكفار، سواء كان ذلك القتال بالنفس أو بالمال أو باللسان، ويأتي المعنى الخاص، وهذا هو الذي يريده أهل الفقه ويريده العلماء إذا قالوا كتاب الجهاد، يريدون المعنى الخاص وهو قتال الكفار، وهو قتال الكفار بالنفس، ولا ينصرف كتاب الجهاد إذا أطلق إلا إلى هذا، لا ينصرف إلى غير قتال الكفار بنفس بأنفسهم أي بالنفس. والجهاد بالنفس قسمه العلماء، وجهاد الكفار هو الذي يريده الفقهاء، لكن مع ذلك ذكر العلماء أنواعا للجهاد، ومنهم ابن القيم رحمه الله حصرها في أربعة أنواع. النوع الأول هو جهاد النفس، يجاهد نفسه فيصبر على المشاق ويتعلم دين الله ويبتعد عن المعاصي. فالمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. القسم الثاني أو النوع الثاني هو جهاد الشيطان، مجاهدة الشيطان، بمعنى أن يدفع كل ما يأتي به الشيطان من الأمر بالمعاصي ومن الشهوات والشبهات، لأن الشيطان إذا وسوس إنما يريد أن يضل ابن آدم، ويريد منه أن يتتبع الشهوات والشبهات ويترك اليقين، فيأتي بالشكوك وبالشبهات، فلا بد من المجاهدة والصبر على ذلك. النوع الثالث هو مجاهدة أهل البدع وأهل المنكرات، وكذلك مجاهدة الظلم والبغي، وهذا كما قسمه العلماء إنما يكون بدرجات، يكون باليد إذا قدر على ذلك وكان صاحب ولاية وكان صاحب سلطان، فإذا عجز عن اليد انتقل إلى اللسان ثم جاهد بقلبه، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النوع الرابع هو جهاد الكفار والمنافقين، وهذا يكون على المعنى العام أن يجاهدهم بسيفه وماله وبلسانه وبقلبه، ويكون على المعنى الخاص وهو أن يقاتلهم بنفسه، المقصود به الجهاد بالنفس باليد. ولهذا قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد قسمه العلماء إلى قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. وأما مشروعية الجهاد فقد جاءت المشروعية في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعلى هذا إجماع السلف. قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهكذا جاءت السنة من قوله عليه الصلاة والسلام، وجاءت السنة من فعله، فقد جاهد عليه الصلاة والسلام وقاتل المشركين وباشر القتال، بل إنه قد أصيب عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، وجرح وجهه عليه الصلاة والسلام، وهشمت البيضة التي على رأسه. وقد أجمع العلماء كلهم على مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. والجهاد لا شك أن له حكمة عظيمة، وأسمى هذه الحكم وأسمى كذلك الأهداف منه هو إعلاء كلمة الله ورفع راية التوحيد ونشر الدعوة في الأرض كلها. ما شرع الله الجهاد لأجل فقط التسلط أو الغلبة أو العدوان والعياذ بالله، حاشا ذلك أن يشرع هذا من أجل ذلك. ولهذا الله يقول في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما المقصود بالفتنة؟ المراد بها الشرك. فيريد الله عز وجل أن يكون الدين لله، يكون خالصا له سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا الله عز وجل، وتذهب عبادة الأوثان وتضمحل. فإن انتهى أولئك عن الشرك وانتهوا عن الكفر الذي هم عليه، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل من أجل المغنم أو يقاتل من الذكر حتى يرى مكانه، قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما في صحيح البخاري. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. إذن القتال لا يكون إلا في سبيل الله. وكذلك هذا الجهاد لم يشرع إلا بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، قبل ذلك ما شرع الجهاد. ولهذا العلماء ذكروا أن الجهاد مر بمراحل وتدرجت هذه المراحل. فأولا أجمعوا على أن الجهاد كان ممنوعا قبل الهجرة، كما نقل ذلك الاتفاق القرطبي في أحكام القرآن وغيره من العلماء، لأنه في أول الأمر، وهذا ظاهر لمن درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعرفها حق المعرفة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. الله يقول في القرآن: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال له: فاصفح الصفح الجميل. إذن كان في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال، إنما كان يؤمر بالصفح، وكان يؤمر بالإعراض عن أهل الشرك. وكذلك قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن هنا دليل على أنه إنما أذن لهم بالقتال، أباح الله لهم القتال. وهذا سيأتي أيضا أنه من المراحل، يعني قبل ذلك ما كان واجبا. ولهذا كان أناس يتطلعون إلى الجهاد ويريدون أن يقاتلوا المشركين، فأنزل الله عز وجل قوله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذه نزلت في نفر من الناس كانوا يريدون القتال ويتطلعون إليه ويقولون دعنا نجاهدهم، فلما جاءت الأوامر وجاءت النصوص بقتالهم حصل أنهم كما قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه عند النسائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله لما آمنا صرنا أذلة، فقال لهم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يكفوا أيديهم. ثم بعد ذلك جاءت المشروعية، مشروعية الجهاد، لكن متى هذه المشروعية؟ بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المرحلة الثانية. لما هاجر إلى المدينة جاءت مشروعية الجهاد، أما وهو في مكة وفي أول الأمر لم يشرع الجهاد. لهذا قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. هذه الآية قالوا أول آية نزلت فيها مشروعية الجهاد، ثم انظروا إلى قوله الذين أخرجوا من ديارهم، هذا فيه التصريح بأن الأمر والإذن في شأن الجهاد إنما نزل بعد الهجرة، فشرع الجهاد بعد الهجرة لأنه بعد خروجهم أذن لهم أن يقاتلوا. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنا، فأنزل الله هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أبو بكر الصديق قال فعرف أنه سيكون قتال، لهذا قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال، هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن شرع الجهاد في وقته المناسب، في وقته الأليق كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، استقر الأمر بالمدينة فأنزل الله عز وجل مشروعية الإذن بالقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أحكام الجهاد وتفاصيل أمره، ولهذا ألفت الكتب وصنفت المصنفات في بيان أحكامه. المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد هو الأمر بقتال من يقاتل المسلمين، الذي يقاتل المسلمين من الكفار هو الذي يقاتل، وأما الذي يكف عن المسلمين ولا يقاتلهم فهذا لا يقاتل، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بجهاد الدفع، فهذا إذا هجم عليهم الكفار قاتلوهم، وهذه مما أجمع عليها العلماء. ابن حزم رحمه الله في كتابه المراتب، مراتب الإجماع، ذكر هذا أن جهاد الدفع مجمع عليه واتفق العلماء على ذلك، فلو قاتل المشركون أهل الإسلام فيجب على أهل الإسلام أن يدفعوا أولئك، فإذا نزلوا على المسلمين صار فرضا على من كان حرا بالغا مسلما مطيقا للقتال أن يدفع عن المسلمين. وهكذا شيخ الإسلام تيمية أيضا نقل الإجماع على ذلك، الله يقول في القرآن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهاتان الآيتان فيهما الدلالة الصريحة على أن الذي يقاتل المسلمين فيجب أن يقاتل، فهو واجب شرعي لأنه هو المعتدي، هو الظالم، فيجب أن ينتصر أهل الإسلام وينتصر كذلك للمظلوم كما في الآية التي مرت، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن في هذه الحال، وهي مرحلة من مراحل الجهاد، يتعين فيها الجهاد، وهو إذا غزا المشركون أهل الإسلام، فيجب على أهل الإسلام أن يدفعوا هذا العدو، ويجب على أهل الإسلام كذلك أن يدفعوا المشركين عن بيضة الإسلام أو عن مدنهم وقراهم وحريمهم كما ذكر ذلك الفقهاء. ومن حالات الوجوب أيضا ويتعين فيها الجهاد إذا التقى الكفار مع المسلمين، أي عند التقاء الصفوف، إذا تقابل الصفان والتقى الزحفان وجب الجهاد، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن هبيرة وغيره من العلماء. لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. عند التقاء الصفوف تعين الجهاد. والدليل على ذلك الحديث الأول الذي ذكره المؤلف، هو من الأدلة وسنقرأه. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث دل على الأمر الصريح بالصبر عند لقاء الكفار، عند لقاء العدو، ودل على وجوب الجهاد عند التقاء الصفوف. فلا يجوز للمسلم أن ينصرف عن القتال في هذه الحال. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات التي ذكرت في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام: والتولي يوم الزحف. فالتولي يوم الزحف هو من الكبائر، وهو دليل صريح على أنه يتعين الجهاد على من كان حاضرا إذا التقى المسلمون مع المشركين. والحالة الثالثة أيضا التي يتعين فيها الجهاد إذا استنفر الإمام وطلب من المسلمين الخروج، فيجب على المسلمين أن يخرجوا للجهاد، وهذا أيضا مجمع عليه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وكذلك الحديث المشهور في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، كما في صحيح البخاري. هذا هو المقصود، لأن المقصود بالاستنفار أن يطلبكم الإمام ويأمركم بالغزو، فإذا أمركم وطلب منكم الخروج فيجب أن يخرج المسلمون، وهو من طاعة ولي الأمر التي تجب طاعته. وأما جهاد الطلب الذي هو القسم الثاني فهو على الكفاية، وهذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل التشريع، وهو جهاد الطلب. فأول المرحلة كما أشرنا الإباحة بالجهاد، أذن للذين يقاتلون، ثم المرحلة الثانية أن نقاتل من قاتل المسلمين، وهو جهاد الدفع، ثم المرحلة الثالثة وهو الأمر بالجهاد إذا تعين، وهو في عدة حالات: عند الدفع، وعند التقاء الصفوف، وكذلك عند الاستنفار. والمرحلة الأخيرة هو جهاد الطلب، أن نبتدئ قتال الكفار، وأن نذهب إلى ديارهم وإلى بلدانهم وعلى هذا أيضا قام الإجماع ونقله غير واحد من أهل العلم كابن رشد وكذلك ابن القطان في كتابه الإقناع وهكذا غير واحد من أهل العلم. لا خلاف بين الفقهاء على أنه يقاتل أهل الشرك وهذا شيء مجمع عليه، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا يدل على فرضية الجهاد. كذلك قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ هاتان الآيتان فيهما الدلالة على وجوب القتال، لا سيما والآية الأولى فيها صيغة كتب التي هي صيغة الأمر ومن صيغ الأمر، والآية الثانية الأمر الصريح انفروا خفافا. وجاء كذلك في السنة ما يدل على هذا وهي كثيرة وقد أشرنا إلى بعضها، وسيذكر المؤلف كذلك في ثنايا هذا الكتاب بعض هذه الأدلة. فالإجماع قائم على ذلك، فالكفار يبتدؤون لكن الابتداء يكون بقتال الأقرب فالأقرب. لماذا؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا لمن عرف سيرته هذا ما صنعه، حارب قومه قريش ثم انتقل إلى سائر العرب ثم إلى غزو الشام. فلما فرغوا من أمر الشام الصحابة رضي الله عنهم دخلوا العراق، وهكذا كانوا رضي الله عنهم الأقرب فالأقرب من بلاد الإسلام، هكذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث وهو الحديث الأول حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد مر الكلام حول عبد الله بن أبي أوفى، وفي بعض ألفاظه وما أشار المؤلف إلى ذلك أنه كتب رضي الله عنه، كتب إلى عمرو بن عبيد الله لما سار إلى قتال الحرورية الخوارج، كتب له ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، يعني المقصود به لقتالهم وجهادهم، انتظر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل، أمسك عن القتال إلى متى؟ حتى مالت الشمس، بعد الزوال مالت عن كبد السماء. قال العلماء لأنها إذا زالت في ذلك الوقت يتمكن من القتال بسبب الإبراد، ولأن الريح تهب ريح النصر، وإذا اشتد الحر كان هذا فيه من الصعوبة على المقاتلين والمجاهدين، لكن إذا هبت تلك الريح بعد الظهر نشط المجاهدون وخففت ذلك وتلك الريح عليهم فخرجوا للجهاد. إذن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام، وجاءت بهذا النصوص كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر، كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وفي بعض الروايات جاء في صحيح البخاري انتظر حتى تهب الريح وتحضر الصلوات، فكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل جاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد التصريح بأنه يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. فإذا قام عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه للقتال وأعطاهم التوجيهات والتعليمات كان يقول لهم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لماذا؟ لأن المقصود بالتمني هو أن يشتهي الإنسان أن يحصل له الأمر المرغوب الذي يرغب فيه، هذا هو التمني، فيقول أنا أتمنى هكذا وأتمنى كذا، فالنفس ترغب في أمور. لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن تمني لقاء العدو؟ قالوا لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر، أي أن المجاهد أو المقاتل لا يدري ما سيكون في هذه المعركة وما ستؤول إليه الأمور، فيسأل الله العافية والمعافاة، كما كان بعض السلف يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني لقاء العدو، إن المرأة لا يعلم ما يؤول إليه أمره، والإنسان دائما يسأل الله عز وجل السلامة من الفتن والعافية من المحن. وطائفة من أهل العلم تقول إنما النهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس وقلة الاهتمام بالعدو وعدم المبالاة به، فلا تفعل هذا، ولكن احتاط وتعوذ من لقائهم. فلما كان الموت كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة ذكر أن الموت كما هو معروف عند الكل من أشق الأشياء على النفوس، والأمور في هذه المعارك غائبة، لا تدري ما هي الحصيلة وكيف سيكون الأمور. فلما كان الأمر كذلك كره عليه الصلاة والسلام التمني، أي تمني لقاء العدو، لأنه لما فيه من أن يقع ما يخالف الإنسان ما وعد من نفسه. فاسألوا الله العافية، العافية قال العلماء أي من الكلمات الجامعة لكل خير من الدنيا والآخرة، لكل خير سواء كان دنيوي أو أخروي. ولهذا جاء في بعض الروايات سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدكم لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. وكذلك جاء في بعض الروايات أنه أفضل الدعاء أن تسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا لقيت العدو ماذا تصنع؟ اصبر، فاصبروا، يعني عليك بالثبات، لا تخاف، لا تفر، لأنه يجب عند التقاء الصفوف أن تقاتل وألا تولي الأدبار. فإذا صبرتم فالله عز وجل سيؤيدكم وينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. في هذا أو في قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، المقصود بالجنة هي الجنة المعروفة المعهودة تحت ظلال السيوف. قال العلماء: أي أن هذا الذي أنتم عليه من جهاد المشركين ومن قتالهم من أعظم الأسباب التي توصلكم إلى الجنة، وكأنه ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تموتوا. فإذا متم على هذا الحال وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتبتغون ما عنده من الأجر والثواب ولا تريدون دنيا تصيبونها، إنما تريدون ما عند الله عز وجل، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. قال العلماء: هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة قالوا هذا كقوله واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني القتال والموت في سبيل الله يكون صاحبه من أقرب الناس ومن أعظم الطرق التي توصلك إلى الجنة، كذلك روضة من رياض الجنة. من لازم الروضة فهذا المكان يكون سببا ليتقرب إلى الله عز وجل فيه فيؤدي به إلى الجنة. وهذه الملازمة كيف تكون في الروضة؟ قال العلماء على وجهين: أن يتتبع ما يتلى من القرآن والسنة ويتعلم الخير في هذه الروضة، كما في الحديث المشهور وإن كان بعض أهل العلم ضعفه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا الحديث في الحقيقة له طرق كثيرة: إذا مررتم برياض الجنة، جاء عند أحمد وعند الترمذي، جاء من طريق أبي هريرة، وجاء من طريق كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن ابن عباس، وجاء من طريق ابن مسعود، وجاء عن جابر، وجاء أيضا من طريق أنس رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا هو المقصود. وطائفة من أهل العلم تقول الملازمة في هذا الموضع أي بالطاعة والصلاة فتؤدي إلى رياض الجنة، هذا هو المقصود في قوله تحت ظلال السيوف، أي أن السبب الذي يوصلكم إلى الجنة وثواب الله عز وجل أيضا يكون بهذا العمل العظيم وهو الجهاد في سبيل الله. والظلال هو جمع ظل معروف. لهذا لما سئل عن المجاهد وأنه يجنبه الله عز وجل فتنة القبر قال: كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه. فهذه فتنة عظيمة، بارقة السيوف أي تلمع وهي تريد أن تقص رأسه، فهذه فتنة. فالجنة تحت الأبارقة، يعني تحت السيوف اللامعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو في مقامه دعا بالنصر والتأييد، ودعا على عدوه بالهزيمة والخذلان والفرار، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هازم الأحزاب أي الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه غزوة معروفة مشهورة، غزوة الأحزاب، ويقال لها أيضا غزوة الخندق. تجمع على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحزاب من بني سليم ومن بني أسد ومن بني فزارة وأشجع وبني مرة، بل وبنو قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، تجمعوا من بني كنانة وأهل تهامة وغطفان ومن قبائل نجد، لأن غطفان من قبائل نجد، وتبعهم من تبعهم من القبائل، كل هؤلاء تجمعوا في عدد كبير بلغ 10,000 مقاتل. ومن يقودهم؟ تقودهم قريش أبو سفيان، وغطفان يقودهم عيينة بن حصن، وكذلك طليحة الأسدي قاد بني أسد، وإن كان هؤلاء كلهم أسلموا رضي الله عنهم، عيينة بن حصن وأبو سفيان وطليحة الأسدي. أما جيش المسلمين فقد بلغ 3,000 مقاتل. ولهذا لما رأى المسلمون هذه الجموع التي أرادت أن تغزو المدينة وحاصرت المسلمين، لا شك أنه ضاق بهم الحال، وضاق المسلمون بهذا الحصار، واشتد البلاء عليهم. فاليهود تواطؤوا مع المشركين وعزموا على ضرب أهل الإسلام، بنو قريظة الذين كانوا يسكنون خلف المؤمنين في العوالي، وهو الجنوب الشرقي من المدينة، فكان الضربة للمؤمنين ستكون لهم من الوراء. ولهذا قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا بالخوف والقلق والجوع. النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة الخندق في غزوة الأحزاب قام وبطنه معصوب بحجر، بل لبثوا 3 أيام وهم لا يذوقون ذواقا كما في الصحيحين. فكان دور اليهود، كان دور اليهود واضح في هذه الغزوة، كان دور اليهود واضحا في هذه الغزوة، لعبوا دورا كبيرا في إثارة الفتنة وفي الغدر بالمسلمين، وظاهروا المشركين. ولهذا قال الله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. دور المنافقين أيضا كان لهم دور، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافقين دائما عند الشدة والمحنة، لا إيمان لهم، لا يثبت، ينظرون بعقولهم القاصرة. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآيات. فالمنافقون من أشد الناس تخذيلا عن الجهاد، وهي من شر الطوائف ومن أضرها. إذن هذا الدعاء كان في هذه الغزوة العظيمة، وقد ثبت الله أهل الإيمان ونصرهم وبين حال المنافقين وما صنعوه. لهذا جاءت الملائكة وجاءت كذلك الريح العظيمة فانتصر أهل الإسلام بهذا. وذكر الله سبحانه وتعالى ما أنزله على أهل الإيمان ورد الذين كفروا بغيظهم، كما قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فدعا عليهم النبي، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام اهزمهم، فحصل أنهم هزموا شر هزيمة. وكذلك في هذا قد يقول قائل: أليس في هذا الدعاء شيء من السجع؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. نقول: نعم، لا شك أن هذا سجع، لكنه ليس من السجع المنهي عنه. السجع المنهي عنه هو سجع الجاهلية، سجع الكهان التي فيها تكلف أما إذا صدر من غير تكلف ولا قصد، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يوحى إليه وصدر منه اتفاقا، فهذا من السجع المحمود. ولهذا جاء في القرآن، لهذا كان بعض أهل العلم يقول يكفي في حسنه وروده في القرآن. إذن انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس ولتهب الريح، فقاتل عليه الصلاة والسلام وامتثل الجيش لأمره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على الصبر وعلى كذلك الترغيب في الأجر، فقد رغبهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك الدعاء على الكفار، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بأن يهزموا، فهزموا شر هزيمة مع جموعهم وأحزابهم وكثرتهم، فانتصر أهل الإسلام ولله الحمد. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال عن سهل بن سعد الساعدي، قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذه الأحاديث، هذا الحديث الثاني وهو حديث عظيم، رواه سهل بن سعد الساعدي، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خزرجي أنصاري، هو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل الرباط في سبيل الله، والمقصود بالرباط كما قال العلماء أن يلزم الثغر ويذهب بهذا الثغر حتى يخيف العدو. وأصل الرباط هو من ربط الخيل، وقد أمرنا بالمرابطة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العلماء: الصبر على الجهاد، وصابروا كذلك العدو، ورابطوا الخيل على العدو. فإن حصل هذا الرباط فهو خير من الدنيا، أي ثواب هذا العمل، فهو أفضل من نعيم الدنيا كلها. يعني بمعنى لو أن إنسانا ملك الدنيا وتنعم بهذه الدنيا كلها، فإن رابط في سبيل الله فهو خير له من الدنيا وكل ما فيها، خير له من الدنيا وكل ما فيها. لماذا؟ لأن نعيم الدنيا زائل ولا يبقى، بخلاف نعيم الآخرة النعيم الحقيقي. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الجهاد، وفي فضل كذلك الرباط في سبيل الله في الصحيحين وخارج الصحيحين. يعني قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، كما في صحيح مسلم، يعني من فتنة القبر كما جاء التصريح عند أبي داود وغيره، ويؤمن من فتنة القبر. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. إذن هذا دليل على أنه يأمن من فتنة القبر. وكذلك جاء في بعض الروايات أنه من مات مرابطا أمن من الفزع الأكبر، كما عند الطبراني وصححه الألباني. وجاء كذلك عند الطبراني: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله. وهذه النصوص فيها ثواب الرباط في سبيل الله، وأنه أفضل من الدنيا وما فيها من نعيم لو ملكها الإنسان. بل قال بعض أهل العلم إن المراد من قوله خير من الدنيا، أي بمعنى لو أنفق ما في الدنيا وملك هذه الدنيا ثم أنفقها في وجوه البر وفي الطاعة، فإن رباط يوم في سبيل الله أفضل من الدنيا لو ملكها ثم أنفقها. إذن هذا كله يبين فضل الرباط. ثم ذكر أن موضع الصوت المقصود به المقرع، الموضع الذي يضرب به الصوت، هذا الموضع من الجنة خير من الدنيا وما عليها. فالدنيا فانية، وكل شيء في الجنة باق ولا تفنى، هذا هو الفرق الشاسع والبون الواسع بينهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والروحة، يعني المقصود به الرواح وهو المجيء، يروحها العبد، أو الغدوة والمقصود به كذلك الخروج في أول النهار، هذا كله في سبيل الله لو صنعه المسلم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، لأن هنا قوله أو الروحة هذا للتقسيم، سواء فعل هذا أو فعل هذا. والنصوص كما أشرنا كثيرة، ومن أراد أن ينظر في نصوص الرباط والفضل الذي جاء فيه فليراجع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وسيجد النصوص الكثيرة في فضله، كقوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة، كما عند الطبراني. ولا يشترط أن يكون الرباط في وطن المرابط، بل بعضهم يرى أن هذا أن يكون الرباط في غير وطنه، يرى أن هذا شرط، إذا أردت أن ترابط لا ترابط في وطنك، إنما اذهب إلى الثغور. وفي الحقيقة هذا التقييد والقول بأنه شرط لا دليل عليه، بل لو رابط في وطنه أو رابط في غير وطنه فهو مرابط وله الأجر ويحصل له الثواب، لأنه نوى بإقامته أن يرابط في ثغر من ثغور المسلمين، وسواء كان معه أهله أو لم يكن معه أهله. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث، وهو حديث طويل، حديث أبي هريرة، وفيه بعض الروايات، لعلنا نؤخره إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.